أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النفر الذين جاءوه أو سمعوا تلاوته وسمعوا هداه، فقص الله عليه ذلك. وابتدأنا ذلك من أول السورة بالأمس، ونحن لا نزال في بيانها وتفسيرها. فكان مما قالوه وقص الله عليهم ذلك يقولون متفاخرين شاكرين مغتبطين، وحق لهم ذلك. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يغتبطون بحالهم. وأنهم لما سمعوا القرآن الكريم يتلوه خاتم الأنبياء وقالوا عنه ما قالوا، وأنهم سمعوا عجبا في الفصاحة والبلاغة، سمعوا عجبا في الهداية والصلاح والحلال والحرام والكفر بالأوثان وإبعادها ونبذها، والإيمان بالله الواحد الأحد وبالرسل الماضين وبخاتمهم صلى الله عليه وسلم. فكان مما قالوا: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الهدى القرآن الكريم، الهدى السنة النبوية، الهدى الرسالة المحمدية التي أتى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قالوا: لما سمعنا كل ذلك صدقناه وآمنا به. آمنا بالله واحدا ربا لا شريك له، آمنا بالقرآن كلاما ووحيا من عند الله، آمنا بأن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه. قالوا ذلك مغتبطين شاكرين حامدين. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فهم بعد سماعهم للهداية وبعد اهتدائهم وبعد إيمانهم بالله ورسوله أخذوا يدعون بدورهم، يدعون الجن، يدعون أقوامهم، يدعونهم إلى الإيمان والإسلام، فيقولون: فمن يؤمن بربه. فالذي يؤمن بالله واحدا وبمحمد نبيا رسولا وبالقرآن كلاما وكتابا نوحا به من عند الله، من يفعل ذلك فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف أن تنقص حسناته، البخس النقص، لا يخاف أن ينقص من أعماله الصالحة، لا يخاف ولا يخشى أن يظلم وأن ينقص مما صنع من عبادة وطاعة وامتثال، ولا رهقا ولا يخاف أن يشقى أن يرهق ويتعب، أن تزاد سيئاته، أن يدخل النار وهو قد آمن بالله وآمن برسول الله. وهذا كقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف البخس وهو الظلم والنقص، النقص في الحسنات والنقص في الطاعة، ولا يخاف الهضم، لا يخاف أن يزاد في سيئاته، فهو يأمن كل ذلك بإيمانه بالله وبرسول الله، وبأن الإسلام آخر الأديان التي فرضها الله على الجن والإنس، فلا يقبل سواها ولا يأمر بغيرها، فهي الناسخة لأديان السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. يحكي هؤلاء يقولون ويقص الله عنهم بأنهم قالوا: عندما سمعنا الهدى، عندما سمعنا تلاوة القرآن، منا من أسلم، منا المسلمون، فكان منا من استسلم لأمر الله وللإيمان بالله ورسوله وكتابه، ومنا القاسطون. يقال قسط، قاسط أي ظلم فهو ظالم، ويقال أقسط أي عدل فهو مقسط أي عادل. فالقاسطون هنا الظالمون، والظلم في أعلى معانيه الشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الله يقص علينا نصائح وإرشادات لقمان الحكيم لولده، وهو يدعوه إلى الله وأن لا يظلم نفسه بالشرك بالله. وأنا منا القاسطون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. أنا بعد أن سمعنا الهدى، سمعنا الإسلام، سمعنا كتاب الله يتلوه علينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أسلم منا من هداه الله وسبق في علمه أنه من أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الجنان، وبقي على شركه، على ظلمه، على كفره من عدل عن ذلك ولم يؤمن بالله. وهكذا الإنس كذلك، منهم من آمن برسول الله في حياته، ومنهم من أبى إلا الإصرار على الشرك والكفر. وهكذا من بعده، منهم من أسلم وتتابع ذلك في الشعوب والأمم في مشارق الأرض ومغاربها، ومنهم من أبى إلا الكفر والجحود، فهم كالجن كذلك، منهم المسلمون ومنهم الصالحون. وكما حكوا وقالوا وقص الله عنهم: فأما فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فمن أسلم فأولئك قد تحروا رشدا، فأولئك تحروا رشدا. من أسلم منا فقد تحروا وقصدوا وعمدوا وعملوا على أن يصلوا للرشاد، أن يصلوا للصلاح، أن يصلوا للفلاح والإيمان بالله. ومن أسلم منا، ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فالمسلمون قصدوا وعمدوا إلى الرشاد فقصدوه، وعملوا له وآمنوا بالله واستسلموا لما يريده الله من عباده الذين ما خلقهم جنا وإنسا إلا ليعبدوه ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهؤلاء وقد هداهم الله أصبحوا بعد ذلك دعاة إلى الإيمان حيث ذهبوا إلى قومهم وبلغوهم ما سمعوا من هدايا ما سمعوا من كتاب الله من نبي الإنس والجن خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذوا بدورهم يدعونهم إلى الله وإلى عبادته فيبشرون من آمن بالجنان وبالرضا وأنهم قد تحروا وقصدوا الرشاد والصلاة وينذرون من أبوا إلا القسط إلا الظلم إلا الشرك بأنهم حطبوا جهنم أنهم سكانها وأنهم وقودها وأن بهم تحترق وبهم تتلظى وبهم يكون أوارها المسترسل أبدا سرمدا. وأما القاسطون وأما الظالمون وأما الكفرة المشركون الذين لم يهتدوا بهداية الله ورسوله ولم يقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فأولئك سيكون مآلهم الخسران سيكون مآلهم النيران فيكونون حطبا ووقودا وفحما لجهنم تتلظى بهم وبمن يسكنها تحترق بهم وبمن يكون من أهلها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فقال ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. بكلا الروايتين يسلك ونسلك وردت القراءات السبع. وأن لو استقاموا على الطريقة أن لو استقام الناس وأن لو استقام الجن وهم يدعون قومهم من الجن وأن لو استقام هؤلاء القاسطون لو آمنوا بالطريقة المثلى وكانوا على الطريق المستقيم واستقاموا في عبادتهم واستقاموا في دينهم واستقاموا في سلوكهم لو هم فعلوا ذلك. وأن لو استقاموا على الطريقة المثلى على الطريقة التي قال عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يضل عنها إلا هالك. وما الطريقة المثلى إلا طريق الإسلام الذي لا تعارج فيه ولا التواء هي طريقة واضحة طريقة نيرة من ابتدأها ومشى فيها أوصلته إلى الفلاح والصلاح وإلى رضا الله ودخول الجنان. وأن لو استقام هؤلاء القاسطون هؤلاء الكافرون لو كانوا مستقيمين مؤمنين تركوا الشرك والظلم والكفر بالله ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقاهم الله وأغاثهم بالماء الغدق الكثير المدرار وما يكون ماء إلا وكان مال ولا يكون مال إلا وكانت فتناه كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعندما يقول ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لرزقناهم من الأمطار التي بها يكون الخصب وتكون الأرزاق وتكون الأنعام وتكون المواشي ويكون الزرع والضرع وتكون الخيرات بالغيث من السماء وبالخصب والإنبات من الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا تخصب الأرض بلا ماء ولا يعيش الإنس والجن بلا ماء، وكل ذي حياة إن فقد الماء فقد الحياة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرا دارا، ماء مدرارا، لنفتنهم فيه لنختبرهم أيشكرون بعد هذه الأموال والخيرات والأرزاق، أيشكرون نعمة الله، أيؤدون في هذه النعم حقوق الله وحقوق العباد، أيشكرون النعمة لتزداد وتنمو، أو يكفرونها فيسلبونها كما يقول ربنا جل جلاله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشكر النعم تدوم النعم، وبالكفر بها تزول النعم وتسلب عمن هي عندهم. وكذلك يقول ربنا: هؤلاء علموا من الهداية من الرسالة المحمدية أن من اهتدى وأسلم وأطاع وأناب الله يرزقه من الخيرات دارها ومدرارها، ومن الأرض خيراتها وخصبها، ومن الزرع والضرع كل ما يريد حي في الأرض، وذلك ليكون اختبارا، ليكون فتنة وابتلاء، والفتنة الاختبار والابتلاء. هل هؤلاء بعد ذلك سيشكرون نعمة الله فيزيدهم الله من نعمه وتكون النهاية إلى الجنة، أو سيجحدون نعم الله ويكفرونها وإذ ذاك سيسلبونها وتكون عاقبتهم الخسارة والبوار والتبار؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول الله عن أهل الكتاب: لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وعملوا بما فيهما، ولو أنهم عملوا بما أوحي إليهم من ربهم لكانت الأرزاق يأكلون من فوق ومن تحت، من فوق الغيث والمطر، وبالغيث والمطر تكون الأرزاق دارة في الأرض. وصح بذلك أن يأكله من فوق وأن يأكله من تحت. هذه الآية ضل بها رئيس من الرؤساء عصرنا فارتد عن الإسلام وذهب مع الكافرين المشركين، وزعم أنه يعلم العلم والتفسير وهو أجهل من حماري وأذل من واتد داري. فقال: محمد لم يرسل إلا إلى العرب وإلا في اليهود والنصارى، الله دعاهم إلى أن يقيموا ما في التوراة وما في الإنجيل، ولو فعلوا لرضي عنهم ولرزقهم من السماوات والأرض. وهذا لو كان يتلو القرآن ولو كان مسلما حقا لعلم أن التوراة والإنجيل قد ذكرت محمدا رسول الله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فموسى قد أوحى الله إليه بذكر محمد بالصفات العامة، أما عيسى فأوحى إليه باسمه صراحة، يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد. ولذلك كان محمد سيد البشر يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعاء، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. فعيسى بشر به باسمه، يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد. ورؤيا أمي رأت عندما ولدتني كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. فالذي أنزل الله في التوراة والإنجيل أنزل وأخذ العهد على الأنبياء أنفسهم لو أدركوا محمدا العربي أن يسلموا به ويؤمنوا به ويخضعوا لرسالته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهو أحد الخمسة من أولي العزم، وعيسى سينزل في آخر الزمان وهو على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فسيصلي خلف إمام المسلمين وبصلاة المسلمين، وسيحج حج المسلمين، وسينفذ أوامر رسول الله التي أمره بها، وذاعت وشاعت وتواترت في كتب السنة المطهرة أن يقتل الخنزير، وأن لا يقبل من البشر إلا الإسلام، وأن يجبر اليهود والنصارى على الإسلام. اليهود الذين زعموه قد مات، زعموه دجالا وهم الدجاجلة، حاشاه من ذلك، ولا يزالون ينتظرون المسيح، والمسيح الذي ينتظرون هو المسيح الدجال. أما اليهود النصارى فقد تلاعب بهم وبدينهم اليهود وزعموا أنهم صلبوه فآمنوا بذلك واتخذوا الصليب شعارا، ثم اتخذوا لموسى، اتخذوا لعيسى ولمريم أوثانا وتماثيل وأصناما، وقالهم واليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. وأخذ اليهود يعبدون العزير ويعبدون العجل. ومن أجل ذلك ما ظهر الإسلام وأتى به الله محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليكون به للناس كافة نذيرا وبشيرا. فهو عندما جاء الإسلام كانت الديانات السابقة قد أدت غايتها وأدت مبتغى منها، ثم هي بعد ذلك نسخت ومسخت وتبدلت وتغيرت، وانتقلت من أديان توحيد إلى أديان عبادة الأوثان، إلى الشرك بالله والكذب على الله وتحريف التوراة والإنجيل. فالذي قاله الله في هذه الآية: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي أهل الكتاب، أقاموه، عملوا به، التزموه فيما أوحى الله به إليهم أن محمداً العربي آت لا محالة، وسيكون آخر الأنبياء والرسل، وما أنزل إليهم من ربهم الذي أنزل إليهم أن محمداً آت لا محالة، فمن أدركه فعليه أن يؤمن به، فلا دين إلا دينه عندما يظهر. فهم لذلك لم يفعلوا، أبوا إلا التمسك بالدين الذي مسخوه ونقلوه من دين توحيد إلى دين شرك. وليس معنى الآية ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ليس التوراة الممسوخة التي بين يديهم المحرفة المغيرة المبدلة، ولا الإنجيل الذي بين أيديهم المبدل المغير الذي قال الله لنا عنهم أنهم جعلوا الله ثالث ثلاثة، وأنهم قالوا عيسى هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا مريم هي صاحبة الله، وعبدوا العزير، وأنهم اتخذوا العزير إلها والعجل إلها، وزعموا أنفسهم جميعا أنهم أبناء الله. تعالى الله عن الصاحبة والولد، تعالى الله أن يشبه أحدا من خلقي أو يشبهه أحد من خلقي جل جلاله سبحانه وتعالى وعز مقامه. وهذه الآية كذلك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، هي كقول الآية الأخرى في كتاب الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كانت قريش قد أصيبت بدعوات رسول الله عليهم 7 سنين، كانت جدباء، كانت قد قحط منها المطر ومات منها الضرع وهلك منها الطفل وهلكت الدابة والماشية. فأخذ يدعوهم رسول الله: آمنوا إن شئتم يدر الله عليكم من خيراته من السماء والأرض. فنزلت هذه الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بالله إلها واحدا لا شريك له، آمنوا بمحمد العربي المكي المدني رسولا خاتما وإماما لجميع الأنبياء والمرسلين، لو فعلوا ذلك واتقوا المحارم وابتعدوا عنها، يقول ربنا لهم: ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لدرت السماء ببركاتها وخيراتها وغيثها ومطرها، ولدرت الأرض بضرعها وخيراتها وخصبها وما عليها. وكما قال عمر: ما كان ماء إلا وكان مال، وما كان مال إلا وكانت فتنة. يقول ابن عباس، ويقول الحسن البصري، ويقول المفسر قتادة، ويقول جماعة من المفسرين: كان الناس في ضيق عند نزول الإسلام، وكان من يجد قوت يومه يعتبر من أغنى الناس، وكان الناس يكتفون بالكفاف من العيش، وكان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخاف عليكم، ولكنني أخاف عليكم الغنى، أن تستغنوا فتتنافسوا الدنيا فتهلككم كما أهلكت من سبقكم من الأمم. فقال: هؤلاء رزق القوم أموالا واستغنوا غنى كبيرا، وإذا بهم بعد ذلك تنافسوا الدنيا وقتلوا أمير المؤمنين عثمان، وتقاتلوا فيما بينهم بالسلاح وبالحديد والنار. ولو بقوا على فقرهم، ولو بقوا على حاجتهم، لاشتغلوا بأنفسهم وبطونهم عن التنافس في الدنيا. ومن هنا كان الأثر النبوي الوارد: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أعناهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم. ولذلك الله الخالق هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، فقد يكون الغنى ابتلاء وفتنة، وقد يكون لأهل الصلاح صلاحا، ويكون ماله لكل المسلمين. ومن هنا يقول كذلك عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. الرجل الصالح عندما يملك مالا لا يكون ماله مقتصرا عليه، فهو له ولأقاربه وللمحاويج من الفقراء والمساكين، وهو في سبيل الله يقوم به كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي أخذ يبذل من المال في جميع النواحي، للسائل والمحروم، للقريب والبعيد، في الزكوات الواجبة وفي النوافل تطوعا. ومن لم يكن كذلك أهلكه غناه وماله. يقول ربنا جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الحق، طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لأسقيناهم مطر الغيث، ومن الغيث يكون المال، وتكون الأرزاق دارة في الأرض. ومن يقول ربنا ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، من يعرض عنه يولي ذلك ظهرا، يأبى إلا الكفر والجحود، ويعرض عن الإيمان بالله واحدا وبمحمد نبيا رسولا وخاتما. من يفعل ذلك، من يشرك بالله، يقول ربنا: يسلكه عذابا صعدا. يسلكه، يدخله، كما تسلك الحبة في الخيط، في العقد، في المسبحة، يسلكه عذابا صعدا، عذابا متصاعدا، عذابا شاقا، عذابا مؤلما موجعا، عذابا مهلكا قاضيا عليه. وهذا يؤكد أن معنى الذكر هنا في الآية هو ذكر الله، أي توحيده، الإيمان به خالقا وواحدا جل وعز، لا ثاني له في صفة ولا ذات ولا في فعال. يقول ربنا جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن لو استقاموا، قالوا هذا من كلام الله ضمن كلام الجن، ومن كلام الله كذلك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد ومسجد، أما المسجد فهو مكان السجود ومكان العبادة في بيوت الله في شرق الدنيا وغربها. أما المسجد هو ما تسجد به، وهي أطرافك السبعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى القدمين رؤوس أصابعهما. فالآية ظاهرها ودلالتها أن المقصود بها المعابد، المساجد، مكان عبادة الله والسجود لله. فالله يقول عن ذلك: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد ما جعلت إلا لذكر الله ولعبادة الله وللصلاة لله. فذاك الذي يذكر على المنابر خلقا من خلق الله بدعاء باسمه أو بتملق بألقابه، ذاك من نوع الشرك. الله جعل المساجد لا يذكر فيها إلا اسمه جل جلاله، هو الذي يوحد ويعظم ويسبح ويمجد ويقدس. ولا يليق وقد حرم علينا ذلك أن نذكر في بيوت الله غير الله، لا نذكر في أرض ولا في صلاة ولا على منابر، لا نذكر إلا الله مسبحين معظمين مقدسين، لا نذكر أحدا من خلقه كان كبيرا أو صغيرا، كان ذا شأن في نفسه أو عند الناس، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد سواه. وإذا ذكرنا رسول الله فلأنه رسول الله، لأن الشهادة في الدخول للإسلام، لأن شهادة الحق لا تتم إلا بشهادة أن لا إله معبود إلا الله، وأن لا رسول قائم وأن لا رسول خاتم إلا رسول الله محمد العربي المكي المدني، وأن له لا نبي بعده، فمن جعل لله ندا فقد أشرك، ومن جعل نبيا بعد محمد فقد أشرك كذلك وكفر. ومن هنا كفر القاديانية وكانوا زنادقة مرتدين جواسيس الأنجليز ولعباد الصليب، وكل من قال بعد محمد النبي بعد محمد رسول كان مفتريا على الله كاذبا، فقد جعل الله محمدا خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، من عاصره ومن أتى بعده وإلى يوم القيامة، وفي مشارق الأرض ومغاربها جنها وإنسها أبيضها وأحمرها وأسودها، فمن جاء زاعما أن هناك نبي قد أتى أو سيأتي فيكون بذلك قد خرج عن الإسلام واستحق أن يقتل أو يعود تائبا مؤمنا، لأنه بذلك يكون قد كذب القرآن وما ورد في القرآن، ومكذب الرسول كافر، فكيف بمكذب الله ورسوله والقرآن والوحي؟ وأن المساجد لله فلا تذكره مع الله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تعبدوا فلا تذكروا، فلا تجعلوا من أنفسكم دعاة مهرجين كالسوقة وأصحاب الصحف والجرائد وكالمرتزقة الذين يريدون الأكل في فتات الموائد، ذاك الله الذي لا يعبد سواه ولا يذكر أحد معه، يقول الله هذا ويؤكد علينا فيه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هنا أجمع علماؤنا وفقهاؤنا في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة القائمة اليوم في الأرض، الحنابلة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن ذكر أحد باسمه في بيوت الله وعلى منابر رسول الله في المساجد في خطب الجمع أن ذلك بدعة، وبدعة تكاد توصل إلى الشرك وإلى الكفر، لأن الله منعنا أن نذكر معه أحد، أن ندعو معه أحد، فنحن عندما ندعو نكون قد أشركنا بالله بتعظيم ما لا يجوز على في هذا المسجد ولا ذكره في هذا المسجد، أي في جميع بيوت الله مشارق ومغارب، ذاك أمر الله، من أطاعه فقد اهتدى ومن عصاه فله نار جهنم. وأن المساجد لله، قوم آخرون فسروا قالوا المساجد جمع مسجد، والمراد هذه الأطراف السبعة التي قال عنها النبي كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين أصابع الرجلين. قالوا: فهذه الأعضاء السبعة لا يجوز أن تذل وأن تخضع وأن توضع الجبهة على الأرض أو الركب على الأرض أو الركوع أو ما يتعلق بهذه الأعضاء السبعة، لا يجوز أن توضع إلا لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه معاذ بن جبل وكان في أرض الشام ولا تزال تحت حكم الرومان، فرآهم يسجدون لهرقل، يسجدون لقيصرهم. فلما وصل المدينة قال: يا رسول الله، رأيت قوم هرقل يسجدون له وأنت أولى بذلك. قال: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو هي في لغة العرب التي تعبدنا الله بها قرآنا وسنة حرف امتناع لامتناع، أي امتنع أن يكون السجود فمنعت أن تسجد لا المرأة ولا سواها، وإنما ذلك من صيغ المبالغة. السجود ممنوع، السجود لا يكون إلا لله، لا توضع الجبال ولا توضع الركب، هذا الجثوم الذي يكون للرهبان ويكون لبعض الرؤساء والكبار، كل ذلك قد حرمه الله. فلا يدعى في بيوت الله مع الله أحد، ولا توضع هذه الأعضاء جبهة وجها ركبتين، لا يوضع كل ذلك إلا لله الواحد الأحد. ولا يجوز أن توضع الجباه إلا لله، هو الخالق هو الآمر بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. على الأصابع، على بطونها. بعض الناس عندما يكبرون يصعب عليهم أن يتصرفوا بأقدامهم وأيديهم وعصبهم كما يريدون، فإن هو عجز أو ضعف فذاك عذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذا كذلك، هذا من أخبار الجن في سورة الجن، عندما سمعوا القرآن فاهتدوا وآمنوا وذهبوا إلى أقوامهم يبلغونهم ذلك ويعلنون أنهم آمنوا، وهم مغتبطون فرحون متفتخرون، فأخذوا بدورهم يدعونهم إلى الله ويحببوهم لله ولرسوله. فقالوا هذه الفقرة السابقة من كلام الله، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما الآية الثانية فهي من كلام الجن لأقوامهم، أولئك النفر الذين آمنوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم ذهبوا يقولون: فعلنا وفعلنا، ويدعونهم إلى الإيمان والتوحيد، وهذه من تلك. فقالوا لهم: وأن الأمر والشأن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الجن: لما قام يصلي ورأيناه يصلي إماما بالإنس وصلينا كذلك خلفه، ولما قام عبد الله يدعوه يدعو الله يعبده يدعو إليه، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كاد المسلمون الذين يصلون بصلاتي ويتحركون بحركاتي وهم كالجند لا يعصون قائدهم ولا آمرهم. فنحن عندما رأينا ذلك رأينا قوما قد تلبدوا تجمعوا كادوا يكونون عليه لبدا، أن يركب بعضهم بعضا من الازدحام خلفه، جماعات جماعات، لبد جمع لبدة، واللبدة هي في الأصل الجماعة، وأصبحت تطلق على الصوف المذكوك الملبد، ومنه قيل لفروة الأسد المتجمع على رأسه ذلك الشعر لبدة الأسد، ومنه يقول المغاربة لسجاجيد الصلاة عندهم كهذه التي يجلس عليها يقولون عنها لبدة، وهي كلمة عربية فصيحة نطق بها القرآن الكريم، هو صوف ملبد ليقي المصلي في المساجد رطوبتها وبرودتها. والمغاربة لا يفرشون مساجدهم بالسجاجيد ويعتبرون ذلك مكروها، وتلك زينة لا تليق أن تكون في المساجد، فلا يفرشونها إلا بالحصر، والحصر والمغرب باري وخاصة بعض نواحيه، فتجد من يريد الصلاة يحمل لبدته سجادته هذه التي تقيه البرد فيجلس عليها ويسجد عليها. وهذه الكلمة عربية فصيحة أي الصوف الملبد المدكوك بعضه في بعض، وأصله الجماعة، ومنه تجمع الصوف فكان لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو الله يدعو ربه، كادوا وكادوا من أفعال التقارب أفعال المقاربة، كادوا يركب بعضهم على بعض ازدحاما عليه